نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا صحابي كاتلائي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ناوي سفياني كري عبد الله تقفيب فرموي أي في غمر إخوة، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. أي في غمر إخوة، أمزقاريك بك، نصيحتك بك، أقصيك في أبوة الإسلام تيدا كفي ويسم بكتي ترنبي دوائتو في الشارك، رقايك بودابني بكرتي وبفختي كالسري برام بو اوي بقى مرضابوني اخواه بهشتكي بو اوي لجهنم رزقالم بيتو توشي غضبو توربوني اخواي قول نبم. خوت نصيحتكم كأي في غمبري اخوة عليه الصلاة والسلام بيكم ببرنامج برجان مو بردوان بمنسري في غمبري اخوة عليه الصلاة والسلام اوهموا اسلاما مزني بو كرد كردوا لدو كلمة دا لدو شدا كبيتو دستي فيه وبقريت ام امرقار يدو كلميه اگر بيتو جيب جيكات والله دا جيت بهشت بزاني مكيفه وفي غمري فعليه صلى الله عليه وسلم فرموي اي سفيان بلا قل امنت بالله ثم استقم بلا ايمان مهنا بخواي فروردقار ايمان مهنا بفرستراوي ارجو اسمان قل امنت بالله كلميه كم بريتيه لايمان بون بخواي فروردقار ايمان تهبه بخوا او ايمانك خوالي دبيت دواي إيمان كشت ثم استقم أو جابر دوام با استقامة ببي لسر أو إيمان بونت بخواي فروردقار أجر أمدو شيء لتودها بيدكي تبهشت حديثك إمام مسلم روايتي كردو رحمة إخواي قبري لبي بزاني أمدو شيء بريتي لتي كلمة كم ينقل آمنت بالله بلا إيمان هنا بخواي فروردقار بؤى سفيان أو صحابيك كهاتوا برسياري لفيغنبري إخواكر عليه الصلاة والسلام بو إيماني بخوا نبو بلا إيماني هبو بخوا بلام في ويسب بردوام إنساني مسلمان إيمان كي خوينو يكاتوا وكو فيغنبري إخوا عليه الصلاة والسلام دفرمي إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب دفرمي إيمان لدلي هر يشك لأي ودا كون دبيت هر وكو چون جلي كون دبي وفي ويسي بتاع ذكرنا وهيا بهمان شوش إيمان كون دبي ايمان كون دبي بسبب معصيه تاوان وغمان غناه واروها ايمان كون دبي بسبب شبهه بسبب دلدلي وبسبب جهل واروها دركتنا ولا علم زانتي قران وسنه او ايمان الزور لا جنجو جاري بسردني شيت او ايمان الزور تكدشيت ولا واز بيتو للرقا ومساريخ الى ددا في ويستي بتاع ذكرنا وهيا كسانك كإيمان دارو خواناسو وهروها عبادة إخوادك بلان بسببي نزانين وبسببي جهل لواني إيمانك إلى الرقاي رازلاي دابت هستيشي بخوي نكر بيزور دول كوتوتوا كسانك الشيع راس إيماني بخواي فرودقار هيا بلان أو إيمانا أوانية كعمل صالح لدوابت أوانية كخواي فرودقار لي رازي بيت كواتا برابر رزكانم خواي فروردقار رزي كيلينين لو مانغا فيروزا بو او ايمانا كمان تازا كينا ونوي كينا لو مانغا فيروزا دا كمدرسيك بو قتاب خانيك بو هر يشيك لئيما كبيت وخوي فرودكار خيري بويست بيت كسيك بو بيك قرابت وما ركاني خوا بيقمان لجنان ولا بياوان او ايمانك ينوي بوتوا شون ايمان نوي نابتوا روزان بروزو بيت بشوانا مسلمان تيدا نوزكات وطاعتي خواي قولبك اشتق لمالي خوي ببخشي وصدقه وخيربك قرآن تيدا بخويني مانجي دعا كردن بو مانجي ذكر كردن بو مانجي شاكا كاريبو او همو عبادة شاكانا لو ما انقدا هموي مبستيدا نوي كرنوي ايمانا هموي مبستيدا بتوبوني ايمانا وكو خواي فروردقار لحكمتي بروزو قوندا فرموي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خواهي قول الروزي لسر فرض كردين بو چي بو اوي بتقوا بينو بو اوي خوفاريز بينو لخواترز بين بقرين ولاي خواهي فروردقار كواتا بافر شياركين آية ايما لو ما انقدت السودية كمان ورقرت لو ما انقدت برهمي كمان دس كود لو ما انقدت داهاتي كمان ودست هنا آية بتقوا بوين آية أو روزو قرتنا تأثيري لا أخلاقه لا روش مانكر آية أو نويجي شوانا تأثيري لا عبادته لا خوافرستي مانكر وإلي كردين كالموضوع زيادة خوانات بين لموضوع تاواني وانكين كخواي فروردقار ليما نزوير بيت لموضوع أقر توشي تاواني جوين فشي مان ببين وزوب قرينا لا خواي فروردقار آية وامان لهذا لو مان قدع كالموضوع بلين بخواي فروردقار بدين كعبدي خواي قوربين بردوام وكارك كين كخواي فروردقار في خوشي أنا كواسا برا برا إذا كان با محاسبي خوامان كين با بخوامان داب چينوا أو مان قبو أو نبو تنها تيدا خوامان برسيو تينوب كين تنها تيدا شو نخوني بكين أو مان قبو أو أبو كتيدا فيري تقوى ببين أو مان قبو أو أبو كزياتر لخواي فروردقار نزيق بينوا خواي فروردقار مان جي رمضاني دانا بو دواي رمضان مان جي رمضان تنها بو رمضان نية مان جي رمضان بو أوي كتو طاقية كتهبه كوزيك بيت لا شو بيت ادلكت وايمانك كلمودوا بدري جاي صالك تو عبادتي اخوي كرودغار كي نكتن ها رمضان بو رمضان بيت نخي رمضان بو اويك ايما عبدي خوابين ببر دوام ولا عبادتي اخوي كرودغار وازنهيني وفشي ما النبي نوا كواتا كلمه كم بريتي بو الايمان بخوا ايمان بونك بخوا كشريكي تيدان بيت ايمان بونك بخوا كوحده بيت انها تاكوتن هاي اخوي جوربي ايمان دوابك سود بخش تنها خوايا ايمان دوابك زرر زيان هموي بدت خوايا اگر همو امت کو بيت و ناتوان سود تي بگينن كه خوانين وسيد همو امتي شكو بيت و ناتوان زرر ليدن تنها او نبيك خوار ستيدان نابه و اي يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو و اي يريدك بخير فلا راد لفضله اويك اخوان سيبيتي هر اويا ايمان بون بخوا اويا تو اعتقادي ظلك بخوا به خواي گورد لهم كتك خوستر بيوي تنها الاخوا بتسي ولكتي نسيت تش بخوا ببسيت خد يقلا كي تو بخوا خالق ارض واسمان او بريتي لايمان بون بخوا عباده كانت بزمان وبلا شوب مال همو عباده تنها بخوا فروردگار كي او كاتتو بلي من ايمان بخوا فروردگار هي دعاي او فرمي ثم استقم كإيمانك بخواي جورا دام مثلاً أو جاء استقامته به أو جاء بردوامته به لسر أو إيمانه بلام تا إيمانك بخوا ساكو تنها نبات باسي بردوامي ما كلسر عبادك شنك أو كسيك إيماني بخواه وإيماني بفروية شيء لتشاوزار لبلاو مصيبة نقوشي بفارزه جاربا باسي غوزو قلتون ويشكر ذنكات جاربا أو عقيدة بيرباوري خوي فاك كاتوا لشخص فرستي وفرو فرستي لغير إخوا فرستي أو جاب لي من دمه استقامته بردوام بم ايمان دمك وتنها ايمان بخواها به بغير اخوا ايمان بهش تي تر نبت ايمان بو نبيك غير اخواي جورا سود تيدك يا نيا زور زرر اللي ددا خوي فرودگار القران في روزكيدا بني الراوكي خوي دفرمت لسوره يونس ذا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي محمد وريابه نتي غير اخوا هواك هديتك وهيك تيك بفرستي واعتقاد بك شنك لا ينفعك ولا يضرك غير إخوان سودت في ذقينك هاواري بكيا ونزرري شد لي ذاك هاواري نكي تأو باورت بين به فإن فعلت أي محمد أقر هاوار كيت غير إخوان فإنك إذا من الظالمين تو لو ظالمانك شريكا بخواي قبل دانا إن الشرك لظلم عظيم كواتا برابر إذا كان مجاري إيمانك الساف كوا إيمانك بس بخواي فروردقار هبه أواني خاون سيارة كان أو ميروشن كان لكيشي سيارة كتان ليك أنه فريدا شاوزار البونا فارزين لشاوزار أي أو آخرتاني لمالم اعتقاد تان با كو ملكتي خرافي وكروبوج نبه لشاوزار وبلا ومصيبت بكتان فارزين همو من إيمان من بخواي قورها به أو خواي كهمو ماني دروس كردو جيان ومردني همو ماني بدستا كإيمان تيقلا كردو بخواي فروردقار دواي او استقم او جاء استقامتك هبه لسر او توحيدو تنهى اخوا فرستيرو لقوابونا ثم استقم معادك رجب الرضي اخواي فرودقاري لبيت روجي كان ويتي سفر كوها سلاة اغنبري اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله اوصيني اي في اغنبري اخوة دموه سفركم وصيتمك وامرقاريمك فرمي اعبد الله ولا تشرك به شيئا معاذ صحابيك في عمر إخوائي واش لقالي بردوان في عمر إخوائي لقال صحابكاني لقالي أن نوي دكاتو وبيريان دينيتو وين لي دكاك بردوان بلنسري فرموي اعبد الله ولا تشرك به شيئا خوابة هاب فرست أي معاذ وشريك بخوادانانيت فرموي زدني يا رسول الله نصيحتي اشتريش بوم زياد كيف في عمر إخوائي لو زياد ترشيتر فرموي أي معاذ إذا أسأت فأحسن أجر كاري خرافة كركزني توشي كاري خرافة نبيت كزني تاوان نكات بلام شاك أوي إنسان كتوشي هلابو شيطان بهلاي برد فأحسن شاكي بدوا دابك بقري ولا يطلع فرورد قار إن الحسنات يذهبن السيئات شاك خرافة لا تبنو غشي لكاتوا فرمي زدني يا رسول الله أي في غمري صلى الله عليه وسلم البوم زياد كوفيتي شبريش دواي أو شبكم فرمي استقم ولتحسن خلقك فرمي بردوان با لسر أودو كلمة بردوان با كنصيحة كردية كم يان خواب فرستو شريكي بودامنة دومي شان كتوشي خرافة بوي شاكي بدوا دابك ببردوامي شاكي بدوا دابك استقامتها بي لسر أول لسر أوري بازا ولتحسن خلقك أو جا روشت أخلاق جوانك شنك إسلامتي روشت أخلاق جوان لإسلامتي دا منزلتي كبرزي هي خواي فروردقار كاتك ومن باسي في عمري خوادك عليه الصلاة والسلام وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم باسي أودك كخاوني أخلاق روشتك زور مزنا بوي أجر فاداستك زور شي هي بو أوش نار دي خواي قولك روشت أخلاق جوان بو خلق بينتو كواوي كات كواتا سيري كلماتي بشوف شن وشيكي بشوف بلان شون إسلامتي تموي بو كودكاتوا خواب فرستو شريكي بو دامنه او ايمان بون بخواكي وهروها اذا أسأت فأحسن كخرافتك زو شاقي بدوا دابك زو توببك وبقري ولي وفشيمان ببوا او جاء استقامت لسر او هبه روشت جوانك او بس بو او ايك خواهي قورا خوشي بويتو خواهي فروردقار بدبات بحشت كواتا برابر اذا كان استقامت فيوشتا او فيوشتا انساني مسلمان بردوان بيت لسر كاري شاكا لسر تنها خواه فرستي بردوان بيتو استقامت تهبه ند روجه خواه فرست بيتو روجه اشتروازي لبيني خواهي فروردقار فرماني فيكر دين لكتابة كيدا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادتي فروردقار بك خواه فرستي بك تا او روجه كمردن ديت تا او كاتي كمردن يخد دقري تو عبادتي خواه بردوان با او آيات بوشوية تفسيركي نقوك هندك انسان جاهل هندك نفام نزان دور لدين خواي فروردقار هندك قمراء بناوي ولايته بناوي في اوتاكيتي وازل نوجدين وعبادتناك دول من قيشتون بيقين نوجد لسر او كسانيك عوامي خلق بلا نيما قيشتون يقين ولا نوجدك لما زلتوا مالكان اخوان اخير اما لما كان نوجدكين في فرضنا مكة ديكا شون ديكا نازاني مقر شيطان كان هلي بقرن كواتا برابر إذا كان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقين بريتيا لمردن بندايتي خوابك تاوك وكاتي مردن بردوان بلسر عبادتي خواي فروردقار ند إنسان روجك عبدايتي خوابك دواء إيمان جي رمضان وازي لبينه نابي إنسان مسلمان أو كثوابت كخواي فروردقار بومن باسي آفرتك ذكاء كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتها وكو آفرتك بياني تا إوارا رسنو تنيني لكل إوارا شمي هلدا وشان دوا فمان جي رمضان من دوبويت روجو تدا قد عبادتت كد ماري خود بخشي دعاة تدا كدو فاران ووشو نواش نتشي دواي رمضان هر لا يكم روجي رمضان ووابزاني أمروي روجي يكم روجي ججنت أمروي ججن بريتيا لبرلائي بريتيا لا ياخبون لأخوا القران والذين إخوا القرآن ولا طاعة وعبادة نابي وابي بل كاتك روجي ججند بو أوي زياترت أخواي قورة بقورة دابني ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أخواي قورة فرمي كاتك الشوي ججند إيوة الله أكبرك أخواي قورة بقورة دابني وهروها بو أوي الشكر أخواي فروردقار كان زياتر بردوان بن لسر طاعتي اخوة شكريش تنها بزمان ناكره بعملوا بكر دوا انسان بيسلمينه كالدواي رمضان البردوام شكري اخوة دكا وبردوام خواي قورة بقورة دادني ودي فرسته دوا كارم لخواي فرودقار توفيق من بدا اخير من خيرك واستقامت من في ببخشه ومن لبكا بردوام من لسر طاعتي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله خواي فرودقار لكتابة في روزة كيدا لكن شوينك دا فرمان في غمر ذكا عليه الصلاة والسلام فرماني استقامة بردوامي فرمي اخوائي قولة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فرماني فرمان في غمر ذكا عليه الصلاة والسلام فرمي فاستقم استقامتها بأي محمد عليه الصلاة والسلام بردوامتها بأي محمد عليه الصلاة والسلام شنك بردوامي أساسا ودد قيانت أقر كسك بيئوي السفرك كاليرا وبولاتك روجك بريوبو دو روج بريوبو سي روج بريوبو دو عيبلي بس سي روج من السفر دام سي روج دروم ما عندهم بس يتي تائر بس بله رویشتی سه روز چهار روز ده روز بلام اگر یک روزی شد بمینه اگر دمت رد بمینه بوستی بله بس من دوم تو نگشتی تا هدف و آوات لیرش ایم برا برزکان مربوارین کن فی الدنیا که انک غریب او عابر سبیل ایم عابر سبیل اونی ربوارین ربوار و مسافریش نابل نیوی رقابل بس لیر سیارک را دگریم هیچی تر ناروین بردوام ببه لرویشتن دابی تا دمرید تا دگیت بهشتکی خواب انسی من کن فاستقم كما أمرت خواهي قول فرمي أي محمد استقامة تهبئ استقامة بريتية لكي برا برزا كارم استقامة يعني ريك راوستانو بردوانبوني كي ريك أويك إنسان لسر ريقاي راس بروا وببردواميش بيت نكو تعيفي بين روجك يا دوروش فاستقم أو جاء فرمي كما أمرت شون تو بردوان بلا عبادت كما أمرت شون فرمان الفكرة وآواء اگر کسی کتاب گاتوزه شعوری هبی لو آیت بیر بکاتوا فرمی استقامتت هبی کما امرت چون امرت پیکراوا چون فرمانت پیکراوا نی فرمو ای محمد استقامتت هبی خوا پرستیب که چون بو خود دتوه چون عادت و دابونری چون آوا نخیر فرمی فاستقم کما امرت چون فرمانت پیکراوا تو رسولی خواشید بلام چون پیوتراوا آوا خوا پرستیب که آوا استقامتت هبی ومن تاب معك او انسك لقلت توبه ان كدو ايمان يعني هنا او شين تو كوتون او انجدب استقامتي ان هبه بوشي ويك فرمان التكراوا بجويري قران بجويري وحي اخواي جورا مسلمان دبي عبادتك اخواتك نك بجويري كبو خوم شلون امتيتاك نخير عبادتي اخوة بريتية طاعة الله بامتثال ما امر بريتية لطاعتي اخوة بجوير عالي كرني او فرمانيك اخوة كردو يكي عبادتي اخوة بريتية نية لويكا لعادت دابو نريد دا شو اخوة فرستية كتبيني تجلي او بريتية لاستقامة اخوة فرستية نخير كواتا بالاخوة ترسن او كتانيك عبادتك دكان بلان بجويري امري اخوة وفغمري اخوانيا باشاك بزان انوان لدي عاملة الناصبة بس مندوبونو ايشكردنو مندوبون يعني بوده من اتوبة بيفاداشت شكو في غمري فعالت اندفر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هل كسي كردوك كامري ايمي لترنبه او الرد كريته وقبول ما كريه كواتا او كساني كتصرفيا وكو تصرف فرعون كان كفرعون شي دول بقومك يخوي ما اريكم الا ما ارى من او بشاك دزانم كبو ايوي دبينم او اي كمن بو ايوي ببار دبينم بس او باش بو ايوه او اي كمن بباشي دبينم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشا من رين ما ايتان دكم بو رقاي راك او اي من بشاك مزاني بو ايوه او باشا او تصرفي فرعون كان نابي هيج كسك خوي لخوت كات فرعون اگر آيتي خواهات حديثي في غنبري خواهات عليه الصلاة والسلام قبولي نكا بل اخر من وام في باشا آخر وامان في شاكا آخر باو باتي من وايان قتو وايان كردوا مبن بفرعون لبران بر قرآنك إخوة لبران بر سنتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام الكجبة أجر خواستك فرمو بلا بسرشاو أجر في غمر خواستك فرمو بلا سمعنا وأطعنا ما دام حديثي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام خلاص هيك كسك خاوني هيك سيقنية لآتي فرمو دي إخوة وفرمو دي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فلا موكا سانيك بعقل إخويا دين وخلق درازين نوا زور شته بدعي وبلقي لسرنية نلا قرآن ونلا حديثي في غمر إخوة سلام لخلقي إذا كان بدين وأجر آياتي إخواني كان بوبه كثاني كان تدا أوان ذب الدين آياتي إخواني ورس قبول الله كا حديثي في غمر إخواني قبول الله كا بلام بو أويكا فنا عجب خلقي بك دي كو ملك بستان ودرود الأسدكا فلانا كسباب ما بستي أويا ما شونا فلانا مزجوتا أوا نيتي إخواني نيتي شتشترا أجر رازكيت أجر رازكيت أهل ديني تو أهل إيماني آياتي بو خلق باسكا حديثي بو في حديثي في غمر بو خلق باسكا نقل قرآن وحديث لا يندي بو بيتوني خوت من وام في باشا ما أريكم إلا ما أرى كوابته فرعون ذكي والله مصفاز بخواي فرورد قال والله خلق دقرئته بولا إخواي قولا خلق باوشي كردوته بديني إخواة دا بو قرآن كي إخواة سنتي في غمر إخواة عليه الصلاة والسلام شوا شكاري نما كتاي فيها شير نفر هاد نما رسم زوراب نما ليلة ومجنون نما أو جورة درو درسو تشيرو كان بو خلق بخوان درته بناوي دين كتاي في هاد إن شاء الله جا خير بو أو كسي كتائسة لغوات دابوة بقرأته باوش لقرآن وسنة بدا أو سر برزي بو أو نقعي نادي بك أو سر كشيبك بلي نابي دبي بو أوي أمن أو مجدكونا بمينيت إلا بردوان دبم لسر جايتي كرني أوشتا بالا خواب تسن أو كسانا استقامت أوي فاستقم كما أمرت شون فرمانت بكرا وآوا حديثك بو يجي كان بروا بيقري ورقك وبيدرين وفريدة خواي قورا ممكن لي بدرينيت شون حديثي في عمري خواه درينيت خواي قولة تولد لي بالسيني هروكو بأدبي برامبر آيات وحديثي في غمري خواه ذكي سواتا بان خواه تسين برا كان خواه فرستي أولية تنها برزوبي تنها أولية نيوشكي خواه فرستي أولية كتور كما أمرت خواه شوني فرمان كردوا في غمري خواه صنع كي فرموا تو آواب رويد برايدا في غمبرة كمان خواي قولة فرماني في كردوا كي فاحكم بينهم بما أراك الله خواتيد نشان داتو آوا حكم كلا بينيان نكفر من خوات شيد في باشا كفيغنبر بوي نبيد عليه الصلاة والسلام لخويا وشدك إلا شوين وحي خواك أدي منو تو تشين كواتا باب قرين وبلاك خواي فرودقار أو جاهيجي تيشيش با بياني أو نيني توا أو بكا بعزل إمامك والله أو قصيك موافقي قرآن وحديث أو قصي إمامك أنا إمامك أنا زور برستربون لويك حديثي في غمري خواه بكناوا شافعي رحمة إخواي قوري لبي زور لو بتقوى ترو لخوانا ترو برسترب ولويك تصرفيك آوابك حديثي في غمري خواه ربك أتوفنا بخواي قولا إمامك أنا أو قصي شوين قرآن وحديث ذكي أو براسي شوين إمامك أنا كوتوا والله إيما إمام شافعي ما لتفرس الدبي وإيما براسي شويني كوتوا النبتو شويني كوتوا إمام شافعي فرمو إذا صح الحديث فهو مذهبي أجر حديث صح أو مذهبي منا ما يفرم حديثي في غمر إخوة بهر لو لا بيجوي مدني في غمر شيء من إمام تانم سر مذهب تانم بقصي من كان فنا بخوا إمام الشافعي زور لو بإمام تربو كأو جورق تانبك بقصي بك يا با فهم أو إلي فهم بكري كواتا كس عذرينية لبنان بر قرآن وحديث داهد كسك عذرينية بناوي دين يا بناوي غير دين همو من بقرين و دز بقرين بقرآن وكلام إخوة وكلام في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ظلام استقامته كيش كزيد الروي تدا نبي خواهي فرورت قال زيد الروي تنروي تنا بلدين لا دز قرتن بدين أولي كتو تنرود ليدا تشد بياوي كي زيد الروي بيت خلق بكافر دابني خوين ومالي خلق بحلال زين نخير كاتك بات استقامتك خواهي قورة فرموي ولا تطغوا ظلام زيد الروي نكن ظلام كسيق نبن تنروا بن كسيك ميان رو وسط يتبن لبيني زيد الربي وكد رويدا إنه بما تعملون بصير فالوردقار من أمري باستقامتك الدواء استقامتك زيد الربي تدانية استقامتك شوين فرماني إخواه في غمر إخواه كوتنا عليه الصلاة والسلام لآية اشتدى فاقر دفرماء فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم شون فرمانت بكراوة آواء استقامتها بيدا فالأمر إخواء شوين أهواء خلق مكوا خلقية هواء آرزوي زوريان هيا راو بوچونی زوری هی خلق یچک دله ولا عادت شار ایم وایو یچک دله عادت مزگوت کمن وایو یچک دله بانت موائن کردو یچک دله نازن فلانه کز وای گوتو نخیر ولا تتبع اهواءهم تو شوین او اهواء صي خلق مكوا بيرو بوچونی خلق خوای گوره چی فی فرموی اوکا فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم شو الاهواء خلق مكوا شو كهرتك قران وحديث النبي هوايا فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم اجر استجابه عن بوتو نبي اي محمد عليه الصلاه والسلام شو سنتي تو نكون فاعلم بزانا انما يتبعون انما يتبعون اهواءهم شو الاهواء اخويا توتون بانا يشي بن يندين كواتا استقامة بالأثر إخوائي قولة فرماني فيكردون باستقامة هركتك استقامتي هبه لتر قرآن وسنة دز بسنتي في أمر إخوائي وذكري عليه الصلاة والسلام شير ربازة كيف كبه والله بهشتي بنتي بذبه إن شاء الله وكو إخوائي قولة لآياتك ذا فرمان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أو كساني كذلان ربنا الله كذلان فروردقاري إيمة تنهاء الله فالسلاوي إيمة تنهاء الله أويك هاناي بو ذبين تنهاء الله أويك حيواني بو سربرين تنهاء الله أويك اعتقاد ما انتي بي تنهاء الله كسي ترنا ثم استقاموا لفاش أو اعتقادا استقامتي عند بيت بردوام دبن نسر أو رقارات إخوة فالسيو شو ينكوتني سنة تتنزل عليهم الملائكة خواهي قول فرمي أوانا لكاتي روح كيشاني عند ملائكة دين دادا بزن بيقومان هر كسي كروحي تشيشي ملائكة دين دادا بزن بلان بزاني حالي خلق شو لك دادا بزن ملائكة أوانيك استقامتي عن هيا ملائكة دادا بزن كيان في ذلك ألا تخافوا ولا تحزنوا ما ترسن لروح كيشان ما ترسن لقبر ما ترسن لزندوب نوا ما ترسن لجهنم ما ترسن لتوربون إخوة ألا تخافوا ترز لسر إيوانيا ولا تحزنوا خمي أوشتان ندي دنيا تان بجيهش خمي أوشتان ندي كسوكار تان بجيهش أو أي إيسا دي بين نبوية تن زور خوشترا خوشيك أوانا تان همو لبيل دباتوا بو أو مجد خوشي بو في عند دري بسبب دو كلمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كان إما بس خواد فلسطين غير إخوانا فلسطين ثم استقاموا أو جاء استقامان هبوا بردوان بلنة أخوة فلسطين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إخوائي قالوا فرمي ملائكة كان مجدي بهذا الشيء في ذا مجدش وربقرن بو بهشتيك إيه وعدتان في إدرابه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ملائكة كان فيها اندلن إما لدنيا لقوتها عندهم بإذن إخوائي فرود قال وإستاج أوتاء وحكي ذا كيشري بلو بهش بلو قبر دروا وحكي بلو بهش دروا لدنيا ولآخرة ملائكة ديان فارسي نقو وكو هندي كسي جادو قرو هندي كسي سحر باز هندي كسي فالقراوا كشيطان جنوك كاني لقلم نق ملائكة إخوائي فرود قالي لبيت وإنهم ليصدونهم عن السبيل تبون أنهم مهتدون هندي كسي شيطاني لقلم شون إنسان مسلمان ملائكة ديار متي دادات أو الشيطان يشي لقلا الشيطان وايد دكا كبتواني تشيطنا وآقر سري مارقاتا زاري خويوة شوشاء بخوات وتأثيري دينك أو الشيطان لقلا بنص القرآن شيطان لقلا جاء إيمان داري تنها خوا فرز ملائكة لقلا بإذن إخواك وتخوا فرزقاري لقلا نزلا من غفور رحيم ما إذا يكتبو دان دراوة ضيافتي يكتبو دان دراوة شوينك شاور ردك على لا انت خواي فرورد قاروة استقبال بودان دراوة لو نعمت سر كاتك الرتو روح دك يفتري فيذ بلان تو ميواني خواي قوري نزولا من غفور الرحيم تو ميواني خواي فرورد قارتو ورد قريت قبول الذكاة خواي قورا ضيافتي بوتو داناوة شو نعمتي شي قوري بهوي تشيوة خواي قورا نيفرمو اوانيك ايمانيا بخوا وبغير خوا شيئا أوانيك ظلن يا الله ويا الشيخ عبد القادر هاوار أوان ملائكة كان مجدي عند دنيو خواي فرورد قال ضيافتي عندك نخير فرمو إن الذين قالوا ربنا الله بس أوانيك بس خواي قورد فرشن بس هاوار ذك أنا أو جاء استقامتي عنها أو مجدي عند دريتي بو كاتي روح شانو بو ناو قبري شانو وهروها بو دواروز بو قيامتي شان كواتب رابر إذا كان تنها خوا فرستي وكل حديثكي سفياني تقفي ومعادي كري جبل ودواي تنها أخوة فلسيش استقامة بردوان بون وأحب الأعمال إلى الله وأدومها وإن قل خوش بيتلين كذا ولا إخوة بردوامية دواي ما نجي رمضان برا كانم لأخوة باها الله قرينا بقى نوير دمينات جماعة دمينات روزو قلتني سنة هيا وهروها ذكري إخوائي قورا وهروها قرآن خويندن دعاء كردن مال بخشين شاككاري دوربون لتاوان ولمعصية وسرفيشي بردوام ببرا برزكم او ربازت كجرتو تاني وهي ناو تبر الله مكا كبر الله كر همود لي هلضه وشي توفيق استفاده ينابه كواتب استقامت من هبه دعوه لخواي فروردگار بكين كبردوام ممكالة الطاحتي اخوا خواي فروردگار بخاطينا وجوانا كان درحم مان تبكي خواي قرب خاطينا وجوانا كانت همو او خلق بقريني توبو قرآن كي خوتو حديثكي بعمري خواه عليه الصلاة والسلام خواهي قرامان لبكي همو من عبدي توبين تاكاتي مردين اشتنها توبو قرسين وشريك الوداننين خواهي فروردگار اوانا من كقمران خواهي هدايتي امزي يا ربي خواهي اواني كقمران خواهي هدايتي امزي خواهي اواناش كنيتيان بيس ونيتيان فاقنية لقل سنة كي بعمري خواه عليه الصلاة والسلام لقل توحيدي خواهي قورا يا ربي خواهي بو خلق نشان دي كأوانا نيتان خواه فلسطينية خواهي فروردگار كمن يتيكم لو كثاني نيتم دينكي تونية خواهي فروردگار بو لفيش شابيها مخلق رسوام كي خواهي قورا نيتمان خالص كي يا ربي خواهي هر كسك بناوي دين وقصدك ما بستي دين داري تينية ما بستي تنها خواه فلسطينية ما بستي بانكرديني خلقيني بولا إخوة بتاكو تنهاي إخوة فروردگار رسواكي إخوة قورا كشفي كي بو خلق كأو ما بستي إخوانية إخوة قورا روني كي تو بو خلق داري خيط كأو كتت شواشا كارا نك هداية كار بي إخوة كمن بم يكم جار من إخوة هداية من دي إخوة نيت من خير كيو أخير من خير كيو هداية من دي بو رقائي كي خويتو استقامت من بديته إخوة قورا شفاين خوشكان من بديت إخوة قورا استقامت من بديته وأخير من خير كي إخوة فروردگار أوانش من كتا إسا نگراوین ولایتو خوای گور مولات یک ماو امشو بیستونه هدایت ماندی پروردگار بتوانین توبه بکین و بتوانین بگرین او او هله بقوزین او او چاکی مان لدزنه چه خوای گور شفا مان بوگنری روح مان به بکی اخیر مان خیر کی بهشت مان بنصیب کی لبلا و مصیبت خوش مان و مال من دارو کسو کارو ولاتو گدیش مان بفارزی والحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله.